بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة. ما الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا. وأما عاد فأهلكوا. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال. سخرها عليهم سبع ليال. سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا. فترى القوم فيها صرعا. صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها لكم تذكرة. تذكرة وتعيها أذن واعية. تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال. وحملت الأرض والجبال. فدكتا دكة واحدة. فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها ثم في سلسلة ذرعها ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه